الإيعاد بالخير والتصديق بالوعد هذا من الملك، والإيعاد بالشر والتكذيب بالوعد هذا من الشياطين، استعذ بالله من ذلك. إذا جاءت إلى نفسك وساوس فيها تكذيب بما أخبر الله به فهذا من الشيطان، إياك أن تركن إليه أو أن تتلفظ به، استعذ بالله من الشيطان الرجيم والله يصرفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، هذه وسوسة، استعذ بالله وانتهي. قال والحب الذي يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغا من الحب النافع، وقيمها قد أهملها وأعرض عنها فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. فالحفاظ على النفس بأن تشغلها في الخير وأن تحافظ على الأذكار، حفظ الحفاظ على الأذكار وكثرة الذكر من أعظم ما يصرف عنك العدو. وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة، إنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر والله المستعان. أي الدنيا منصوبة للمتالف، يتقاتل عليها الناس تركها، وأقبل على المنافع الحقيقية التي لا يتنافس عليها الناس، ما هي؟ الآخرة، العلم النافع والعمل الصالح وما يقدمه الإنسان من أعمال يلقى بها ربه، درجات الآخرة، التنافس في فعل الخير، المسابقة في فعل الخيرات، هذا الناس معرضون عن التنازع فيه. اطلب العلم واحفظ ما بدالك، وتعبد لله ما بدالك، ما أحد يأتي ينازعك على هذا. وأما الدنيا فينازع عليها المنازعون، وتعرض نفسك للتلف فيها. قال الشقيق بن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء، هذه فائدة جميلة، لأن كثير يقول لماذا ما وفقت في هذا الأمر. قال أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، تنسيه النعمة شكر الله، تغدق عليه النعم فإذا به ينسى الشكر، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل. هذا يحصل كثير من طلاب العلم، وإن لم يترك العمل بالكلية يترك النوافل، يترك الاجتهاد، هذا خطأ. اجتهد في العلم واجتهد في العبادة، الغاية من العلم هو العبادة. أما أن يشغلك حتى عن بعض الواجبات فلا بركة في هذا العلم، علم ما يؤثر فيك في محافظة على واجبات الدين والوقوع في المعصية، هذا العلم حجة عليك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما الحديث من رواه في صحيح مسلم عن عمر، أحسنت. قال والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، وهذا أيضا حاصل، ستتوب فيما بعد، التسويف هذه أماني الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قال ابن القيم: قلت وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. والنفوس الكبيرة التي تنظر إلى الآخرة، والنفوس الدنية التي تنظر إلى الدنيا. فانظر إلى التسلسل. قال ابن القيم: أصل ذلك، أي ما ذكره شقيق ابن إبراهيم من إغلاق باب التوفيق من هذه الستة الأشياء، أصله عدم الرغبة والرهبة. ثم قال: وأصله ضعف اليقين. ثم قال: وأصله ضعف البصيرة. ثم قال: وأصله مهانة النفس ودناءتها. إذن النفس الكبيرة تريد الله والدار الآخرة، ينتج عن ذلك قوة البصيرة، قوة البصيرة، وينتج عن ذلك قوة اليقين، وينتج عن ذلك الرغبة والرهبة في في في في, في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. في ذلك قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أي بتوفيق الله ومشيئته. لكن عندما تكون النفس كبيرة، أي تريد أمورا عالية، رضا الله، تريد الآخرة، ليس لها نظر إلى الدنيا. بل حتى أصحاب الدنيا أنفسهم، النفس الكبيرة التي تطمع في الملك وتطمع في، تعتبر عند أصحاب الدنيا أعظم من ذاك الذي يفكر فقط في، نعم، في دخل يومه فقط. ولكن الشرف، حق الشرف والعظم الذي يمدح، والنبل الذي يمدح، هو من أراد الآخرة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وقال الشاعر الآخر: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقدام. قال: فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئة شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، على سبيل التهديد. قل كل يعمل على شاكلته، على سبيل التهديد، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه، والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.